على السرعة بيقلل سرعته جدا. حتى لا يرفع عبد الله السمين عبد الله بن صدقة السمين فيجعل الحديث صحيحا، يعني أورد الحديث عشان يثبت ان هذا الاسناد هو الحافظ لهذا الحديث، فيبقى الحديث ضعيف او منكر، يبين انه منكر، حتى يعني قد يكون راوي مدلس فيأتي الحديث، ثم علم العلل بيعتمد عليه على مثل هذه الامور، فيأتي الراوي فيرفع هذا الراوي الضعيف ويجعل الحديث عن شيخه فيصح الحديث. اذا ما عندنا واحد زي اصحاب السنن راوي الحديث بالاسناد فحفظوا لنا الحديث الضعيف، ضاع علينا الحديث، افتكرناه صحيح، لكن هو يروي ليثبت ضعف الحديث، ليثبت ان هذا الحديث هذا اسناده. فممكن كده يستغلوا احد الاهواء الحديث موضوع، يقول مثلا موجود في الترمذي، هل سكت عنه؟ يعني هل في حديث موضوع في كتاب الترمذي او سنن ابو داود او سنن النسائي وسكت عنه؟ لا يوجد على الاطلاق، عند ابن ماجه فقط، لكن الثلاثة دول لا يوجد فيهم اطلاقا اطلاقا، لابد ان يتكلم ان هذا الحديث. قد يقول الترمذي انه حديث حسن ويكون حديث ضعيف، لكن موضوع استحالة او منكر استحالة، لابد ان يذكر ان هذا الحديث ضعيف. فاذا كان ضعيف معمول به اوردوا انه ضعيف وسكتوا، اذا كان ضعيف غير معمول به او منكر بينوا نكرته، قالوا هذا منكر، والعمل على عند اهل العلم على غير ذلك كما يقول الترمذي. انما مش ممكن يوردوا حديث ويسقطوا عنه ابدا، ها الا ابن ماجه. نعم. لا ما عاد رواه سكت، رواه سكت، يعني هو كل واحد فيهم له منهج في الروايه. ابو داود كتاب فقه ليس كتاب عقيده ولا كتاب سير، فاورده وعلق تعليقات فقهيه من خلال التبويب ومن خلال الترتيب، وبين الاحاديث الضعيفه، واذا قال عن حديث صحيح فهو صحيح، حتى لو كان الشيخ متكلم فيه لكنه من شيوخ ابو داود يقبلوه العلماء، لانه لا يروي الا عن الصحيح. الترمذي اذا قال غريب معناه ضعيف، واذا قال حسن غريب او صحيح غريب معناه انه صحيح عنده، واذا قال حسن هذا بقى موضع خلاف بين العلماء، قبول الحسن ده موضع خلاف بين العلماء، قد يقول الشيخ الالباني عن حديث حسن هو ضعيف والعكس، قد يقول عنه ابن حجر انه حسن او احمد شاكر ويقول عنه الالباني ضعيف، كحديث شهر بن حوشب مثلا، الشيخ الألباني عندها ضعيفة وابن حجر عندها وحمد شاكر عندها حديث حسنة وهكذا. إنما أنه يجيبوا أحاديث منكرة أو موضوعة لا يمكن يسكتوا عنها الثلاثة. أغلقوا جوالاتكم، أغلقوا جوالاتكم. لا أصبحت تعرف أنهم يستمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا كتاب الصلاة من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى باب الآذان. والآذان لغة الإعلام، قال الله تعالى وآذان من الله ورسوله، وشرعا الإعلام وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، ووردت أحاديث تدل على أنه شرع بمكة والصحيح الأول، أو شرع بمكة والحديث والصحيح الأول. الآذان كما هو معروف هو إعلان عن الصلاة، ولأنه أمر شرعي فهو أمر تعبدي، لذلك له أحكام وضعها الفقهاء. من هذه الأحكام حال المؤذن وألفاظ الآذان وطهارة المؤذن من عدم طهارته، فلا يجوز الآذان إلا من مسلم، لا يجوز الآذان إلا من مسلم، ويجوز ممن لم يبلغ الحلم، يجوز لأنه إعلان، فإذا قيل لأي صبي قم فأذن يجوز له ذلك. واختلفوا هل يجب أن يكون المؤذن متوضئا أم لا يشترط الوضوء، والصواب أنه لا يشترط الوضوء، فإذا جاء لأن الاشتراط هو وقت الصلاة،

Thank you. Thank you. الشيء يسأل بالعادة بالعادة صلى الله عليه وسلم قبول سنة العصر سنة العصر وقت القرار فالهذا عام أن حسن العصر سنة العليم الدولة جاء في نفس القرار يصابه أخذك بها القرار وهذا مجمع صحيح والأمر على ناحية أن يجوز الصلاة مع الناس إذا لم يكن هناك اجتماع ولا اضطرار الشمس عند قريبنا وكان يفعل ذلك مع علماء سفيان فأرد رجل من كلامه فقال له ابن عباس دعه فإنه فقير وإذا يجوز أن يصلى مع الناس السن صلاة المقبى هذه الصلاة التي تمر Thank you.